بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فحياكم الله في هذا الدرس، وهو الدرس 37 من دروس شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام العلامة ابن قدامة طيب الله ثراه وجعل عالي الفردوس مثواه. وكنا في الدرس الماضي تحدثنا عن مبحث الصحابة، وتكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة بهذا المبحث العقدي العظيم، فذكرنا تعريف الصحابة، وكذلك مسألة السبب في إدخال مسألة الصحابة في البحث العقدي أو في الدرس العقدي، وكذلك تكلمنا على الأصول التي قام عليها معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة. وكانت المسألة المركزية في الدرس الماضي فيما يتعلق بالتفاضل بين الصحابة وجواز التفضيل بينهم، وذكرنا ترتيبهم في الأفضلية، ثم بعد ذلك ذكرنا الطوائف المخالفة وبعض المسائل المتعلقة بهذه المسألة العظيمة. واليوم بمشيئة الله سنكمل الحديث عن بعض المسائل المتعلقة بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المؤمنين يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله: وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنه. لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كنا نقول رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. وروى أبو الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو أحق خلق. نعم، هذا المقطع الذي قرأه الأخ سيف هو يتعلق بمسألة التفضيل بين الصحابة وبيان ترتيبهم في الأفضلية، وقد تكلمنا عليه في الدرس الماضي. نعم، أحسن الله عليك. وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضوان الله عليهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومتابعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة. ثم من بعده عمر رضي الله عنه، لفضله وعهد أبي بكر إليه. ثم عثمان رضي الله عنه، لتقديم أهل الشورى له. ثم علي رضي الله عنه، لإجماع أهل عصره عليه. وهؤلاء الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواذج. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. نعم، هذا المقطع من كلام المؤلف ذكر فيه المؤلف مسألة الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الخلافة الراشدة وترتيب الخلفاء الراشدين، وكذلك مدة الخلافة الراشدة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المقطع سيكون الحديث فيه عبر المسائل التالية، وهي مسائل استكمالا للدرس الماضي. في الدرس الماضي أخذنا 7 مسائل متعلقة بالصحابة، وسوف نبني عليها حتى نحصر المسائل المتعلقة بمبحث الصحابة. فنقول مثلا عندنا في مبحث الصحابة مثلا 12 مسألة مثلا، فحتى يسهل استذكارها وحفظها. فبناء على الدرس الماضي فنقول المسألة الثامنة. ودرس اليوم أتمنى أن تركزوا معي فيه، فهو درس في غاية الأهمية، وفيه يعني جمع لعدد من النقول عن أئمة السلف في إثبات أحقية الخلفاء الراشدين بهذه الخلافة. طيب نقول المسألة الثانية الثامنة ترتيب الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ترتيب الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا في الدرس الماضي ترتيبهم في الأفضلية، فذكرنا أبو بكر ثم عمر ثم بعد ذلك اختلف أهل السنة على الأقوال التي ذكرناها، الأفضل عثمان أم علي، وقلنا أن هذه من المسائل التي لا يبدع فيها المخالف في تفضيل عثمان على علي، ولكن المسائل التي يبدع فيها في تقديم علي على عثمان في مسألة الخلاف. فعقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة وغيرهم في ترتيب الخلفاء الأربعة في الإمامة كترتيبهم في ماذا؟ في الفضل. أحسنت سيف، كترتيبهم في الفضل. فالإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وقد تواترت أقوال أئمة السلف ودواوين العلم رحمهم الله تعالى في إثبات إمامة الخلفاء الراشدين على حسب ترتيبهم في الفضل، وعلى هذا الاعتقاد أيضا مشى من جاء بعدهم من أهل السنة ومن وافقهم إلى يومنا هذا، ودونوا أيضا هذا الاعتقاد في كتبهم، ودعوا الناس أيضا إلى اعتقاد هذا الترتيب. فمن ذلك ما رواه الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله، روى أن الإمام مالك رحمه الله ذهب أن الأئمة أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أن الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وروى أيضا بإسناده إلى الربيع بن سليمان، وأيضا هذا في جامع بيان العلم، في جامع بيان العلم وفضله، روى بإسناده إلى الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي محمد بن إدريس يقول سمعت الشافعي محمد بن إدريس يقول أقول في الخلافة والتفضيل بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. فإذن هذا رأي الإمام مالك، ورأي أيضا الإمام الشافعي. وروى أيضا بإسناده الإمام بن عبد البر رحمه الله إلى أبي علي الحسن بن أحمد بن الليث الرازي قال سألت أحمد بن حنبل فقلت يا أبا عبد الله من تفضل؟ قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهم الخلفاء. فقلت يا أبا عبد الله إنما أسألك عن التفضيل من تفضل؟ قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهم الخلفاء المهديون الراشدون. ورد الباب في وجهي، قال ورد الباب في وجهي. قال أبو علي ثم قدمت الري فقلت لأبي زرعة وسألت أحمد وذكرت له القصة فقال لا نبالي من خالفنا، نقول أبو بكر، من هذا؟ أبو زرعة يقول، قال نقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في الخلافة والتفضيل جميعا، هذا دين الذي أدين الله به وأرجو أن يقبضني عليه. إذن فهؤلاء الأئمة الإمام مالك والشافعي وأبو زرعة الرازي كلهم يقولون بهذا الترتيب في الخلافة. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته قال ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنهم تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي رضي الله عنه. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني وهو من أئمة الأشاعرة، قال في كتابه الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به وهو من أهم كتبه، قال ويجب أن يعلم أن إمام المسلمين وأمير المؤمنين ومقدم خلق الله أجمعين من الأنصار والمهاجرين بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم من بعده على هذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لاستخلافه إياه، يعني استخلفه أبو بكر، وبعده أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، وبعده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضى. انتهى كلامه رحمه الله، وهذا باختصار. فهذه إذن أقوال طائفة من أئمة السلف رحمة الله على الجميع وغيرهم، كلها توضح وتبين أن أهل السنة والجماعة وغيرهم يؤمنون ويعتقدون بأن أحق الناس بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. إذن هذه المسألة الثامنة في بيان ترتيب الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ونقلنا وذكرنا عددا من النقولات عن أئمة السلف وغيرهم في هذا الترتيب. المسألة التاسعة وهي في بيان طرق انعقاد إمامة الخلفاء الراشدين. بيان طرق انعقاد إمامة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. أعيد المسألة التاسعة في بيان طرق انعقاد إمامة الخلفاء الراشدين. والمؤلف رحمه الله ابن قدامة ذكر طرق انعقاد إمامة الخلفاء الراشدين بشكل مختصر، أليس كذلك؟ ذكرها بشكل مختصر، قال أبو بكر هو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال لفضله وسابقته. ثم ذكر تقديم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر طرق، قال تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة، وإجماع الصحابة على تقديمه ومتابعته، ولم يكن ليجمعهم الله على ضلاله. تمام. ثم قال من بعده عمر لفضله وعهد أبي بكر إليه، يعني انعقدت باستخلاف أبي بكر له. ثم عثمان لتقديم أهل الشورى. تمام. قال ثم علي لإجماع أهل عصره عليه. ونحن سنبين أحقية هؤلاء الخلفاء الأربعة بالخلافة، الأدلة على حقية بالخلافة، حتى يكون في هذا الكلام في بيان أحقيتهم بالخلافة بالأدلة رد على من يطعن في أحقية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أيضا بالخلافة. ثم نبين بعد ذلك طرق انعقاد هذه الخلافة لكل خليفة من هؤلاء الخلفاء الأربعة. فنقول بسم الله. الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أحقيته بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أحقيته بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نقول إن كل النصوص الشرعية الواردة في فضل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه التي ذكرناها سابقا وسيأتي معنا أيضا ذكر بعضها، كل هذه النصوص فيها إشارة على أحقية أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بالخلافة، بالإضافة إلى أنه قد أجمع الصحابة وأئمة السلف وأهل السنة والجماعة من بعدهم وكذلك غيرهم من الخوارج والمعتزلة والماتريدية والأشعرية وغيرهم، كلهم أجمعوا على خلافة أبي بكر الصديق وأنه المستحق للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يخالف في ذلك إلا من؟ إلا الرافضة ومن نحى نحوهم ومن نحى نحوهم. وقد حكى الإجماع على أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أحق بالخلافة من غيره عدد من أهل العلم، عدد من أهل العلم. وممن حكى الإجماع على أحقية أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، حيث قال رحمه الله في كتابه اللبان عن أصول الديانة، قال قد أجمع هؤلاء، يعني من؟ يعني المهاجرين والأنصار، يقول قد أجمع هؤلاء الذين أثنى الله عليهم ومدحهم على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوه وانقادوا له وأقروا له بالفضل. حينما نذكر الإجماع ونذكر النقولات هذه المهمة عن أئمة السلف وغيرهم يكفي طالب العلم أن يقيد أن من حكى الإجماع الإمام فلان في كتابه كذا، وهذا قدر في العلم لا بأس به، قدر في العلم لا بأس به، بل هو قدر ومقام رفيع. طيب، ومن حكى الإجماع أيضا أبو بكر الباقلاني في كتابه الذي ذكرناه قبل قليل، وهو كتاب الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، وقلنا أن الباقلاني هو من أئمة الأشاعرة. فذكر في معرضه في معرض ذكره للإجماع على خلافة الصديق رضي الله عنه قال رحمه الله، قال وكان رضي الله عنه مفروض الطاعة لإجماع المسلمين على طاعته وإمامته وانقيادهم له، حتى قال أمير المؤمنين علي عليه السلام مجيبا لقوله رضي الله عنه لما قال أقيلوني فلست بخيركم، أقيلوني يعني في كناية عن أنه لا يريد أن يكون خليفة المسلمين، قال أقيلوني فلست بخيركم، فقال علي قال فلا نقيلك ولا نستقيلك، قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، ألا نرضاك لدنيانا؟ يعني بذلك ماذا يقول ابن قدام؟ يعني الصلاة، أحسنت واصل. يقول الباقلاني قال يعني بذلك حين قدمه للإمامة في الصلاة مع حضوره واستنابته في إمارة الحج فأمرك علينا، وكان رضي الله عنه أفضل الأمة، يقول الباقلاني، وأرجحهم إيمانا وأكملهم فهما وأوفرهم علما، وأوفرهم علما. انتهى كلامه رحمه الله. وروى أيضا الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بإسناده إلى أبي محمد عبد الله بن محمد بن عثمان الحافظ أنه قال أجمع المهاجرون والأنصار، أجمع المهاجرون والأنصار على خلافة أبي بكر، قالوا له يا خليفة رسول الله، قال ولم يسمى أحد بعده خليفة. وقيل إنه قبض النبي صلى الله عليه وسلم عن 30,000 مسلم، كل قال لأبي بكر يا خليفة رسول الله، ورضوا به من بعده رضي الله عنهم أجمعين، ورضوا به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الخطيب البغدادي باسمه. وقال الإمام، ممن حكى الإجماع على ذلك، الإمام أبو عثمان الصابوني، أبو عثمان الصابوني صاحب كتاب ماذا؟ عقيدة السلف وأصحاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث. قال رحمه الله ويثبت أهل الحديث خلافة أبي بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه وقولهم قاطبة رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا، وقولهم قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يؤخرك، وأرادوا أنه صلى الله عليه وسلم قدمك في الصلاة بنا أيام مرضه فصلينا وراءك بأمره، فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شأن أبي بكر في حياته بما يبين للصحابة أنه أحق الناس بالخلافة بعده، فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا فانتفعوا بمكانه والله، وارتفعوا به وارتقوا. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا الإمام البيهقي رحمه الله تعالى، وهذا النص للبيهقي في غاية الأهمية، ويبين فيه وفيه إجابة على الشبهات التي يريدها المخالفون ويقولون أن علي رضي الله تعالى عنه بايع ظاهرا ولم يبايع باطنا، فاستمعوا معي لهذا النص وأرعوه أسماعكم. يقول رحمه الله بعد ذكره روايات عدة في مبايعة الصحابة جميعا بالخلافة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، قال وقد صح مما بعد ما ذكر الروايات، قال وقد صح بما ذكرنا اجتماعهم على مبايعته مع علي بن أبي طالب، فلا يجوز لقائل أن يقول كان باطن علي أو غيره بخلاف ظاهره، فكان علي أكبر محلا وأجل قدرا من أن يقدم على هذا الأمر العظيم بغير حق أو يظهر للناس بخلاف ظاهره، أو يظهر للناس خلاف ما في ضميره، خلاف ما في ضميره. ولو جاز هذا في اجتماعهم على خلافة أبي بكر لم يصح إجماع قط، لم يصح إجماع قط. لو جاز أنهم يجتمعون ويبايعون ظاهر ولا يبايعون باطن فهذا ليس باجتماع ولا يصح بعده اجتماع. قال والإجماع أحد حجج الشريعة ولا يجوز تعطيله بالتوهم، والذي روى أن عليا لم يبايع أبا بكر 6 أشهر ليس من قول عائشة رضي الله تعالى عنها، إنما هو من قول الزهري، يعني الإمام الزهري رحمه الله، فأدرجه بعض الرواة في الحديث عن عائشة في قصة فاطمة رضي الله عنهم، وحفظه معمر أو معمر بن راشد فرواه مفصلا وجعله من قول الزهري منقطعا من الحديث، وقد روينا في الحديث الموصول عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ومن تابعه من المغازي أن عليا بايعه في بيعة عامة بعد البيعة التي جرت في السقيفة، ويحتمل أن عليا بايعه بيعة العامة كما روينا في حديث أبي سعيد الخدري وغيره، ثم شجر بين فاطمة وأبي بكر كلام بسبب الميراث، إذ لم تسمع، يعني فاطمة رضي الله عنها لم تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الميراث ما سمعه أبو بكر وغيره، فكانت معذورة فيما طلبت، هي كانت تطلب الميراث من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معشر الأنبياء لا نورث، واضح؟ طيب، قال وكان أبو بكر معذورا فيما منع من الميراث يعني. قال فتخلف علي عن حضور أبي بكر حتى توفيت. متى تخلف؟ بعد البيع العام، يعني هو بائع. قال فتخلف علي عن حضور أبي بكر حتى توفيت، ثم كان منه تجديد البيعة والقيام بواجباتها كما قال الزهري، ولا يجوز أن يكون قعود علي في بيته على وجه الكراهية لإمارته، يعني لإمارة أبي بكر. ففي رواية الزهري أنه بايعه بعد أنه بايعه بعد وعظم حقه، أو عظم حقه، يعني بايعه بيعة عامة ثم بايعه بعد ذلك. ولو كان الأمر على غير ما قلنا لكانت بيعته آخرا خطأ، يعني كان البيعة الثانية خطأ أيضا. ومن زعم أن علي بايعه ظاهرا وخالفه باطنا فقد أساء الثناء على علي، اتهام بعلي بالنفاق والجبن والخور والضعف، أليس كذلك؟ قال ومن زعم أن علي حاشاه رضي الله تعالى عنه أنه بايعه ظاهرا وخالفه باطنا فقد أساء الثناء على علي، وقال فيه أقبح القول. وقد قال علي في إمارته وهو على المنبر: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بلى. قال أبو بكر ثم عمر. ونحن يقول البيهقي قال: ونحن نزعم أن عليا كان لا يفعل إلا ما هو حق ولا يقول إلا ما هو صدق، وقد فعل في مبايعة أبي بكر ومؤازرة عمر وما يليق بفضله وعلمه وسابقته وحسن عقيدته وجميل نيته في أداء النصح للراعي والرعية. فلا معنى لقول من قال بخلاف ما قال وفعل. وقد دخل أبو بكر الصديق على فاطمة رضي الله تعالى عنها في مرض موتها وترضاها حتى رضيت عنه، فلا طائل لسخط غيرهما ممن يدعي موالاة أهل البيت، ويقصد بذلك الرافضة. قال فلا طائل لسخط غيرهما ممن يدعي موالاة أهل البيت ثم يطعن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهجن من يواليه ويرميه بالعجز والضعف واختلاف السر والعلانية في القول والفعل. وبالله العصمة والتوفيق، وبالله العصمة والتوفيق. وهذا النص الطويل، وهذا النقل من الذي ذكرناه عن الإمام البيهقي ذكره في كتابه الاعتقاد، في كتابه الاعتقاد في صفحة 179. وممن حكى الإجماع على حقية أبي بكر بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الجويني، الإمام الجويني رحمه الله تعالى في كتابه الإرشاد قال رحمه الله: أما إمامة أبي بكر رضي الله عنه فقد ثبتت بإجماع الصحابة، فإنهم أطبقوا على بذل الطاعة والانقياد لحكمه، وما تخرص به الروافض من إبداء علي شراسا وشماسا في عقد البيعة له كذب صريح. لم يكن رضي الله تعالى عنه في السقيفة، وكان مستخليا بنفسه قد استفزه الحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد وفاته، ثم دخل فيما دخل الناس فيه وبايع أبا بكر على ملأ من الأشهاد. انتهى كلامه رحمه الله. ونحن حينما ذكرنا هذه النقولات لكي ندعم هذا الكلام وهذا المعتقد الذي يعتقده الصحابة وأئمة السلف ودواوين العلم ومن سار على نهجهم من أهل السنة والجماعة وغيرهم، بهذه النقولات عن الأئمة سواء من أهل السنة والجماعة أو من الأشاعرة وغيرهم. طيب، هذا في بيان أحقية أبي بكر الصديق للخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الآن في بيان طريقة انعقاد الخلافة لأبي بكر، طريقة انعقاد الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه. كيف انعقدت الخلافة لأبي بكر؟ هل هي باستخلاف من النبي صلى الله عليه وسلم أم بالشورى؟ وهذا ما سنبينه. نحن ذكرنا إجماع أهل السنة على أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو من؟ هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ولكنهم اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في طريقة انعقاد الإمامة والخلافة له، هل هي بالنص الخفي أم أنها بالنص الجلي أم بغيره؟ اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول إن خلافة أبي بكر الصديق أو إن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثابتة بالنص الخفي والإشارة، هذا القول الثاني. قولك الذي ذكرته النص الجلي أو تمام، سيأتي بيانه. نقول القول الأول إن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه هو قول من قال إن خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ثابتة بالنص الخفي والإشارة، بالنص الخفي يعني النص الغير ظاهر والغير صريح، ثابتة بالنص الخفي والإشارة. وهذا القول ينسب لمن؟ إلى الإمام الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. استدل أصحاب هذا القوم بعدد من الأدلة وسنذكر منها دليلين حتى لا يطول بنا المقام. الدليل الأول تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في صلاة في مرضه في مرض النبي صلى الله عليه وسلم. نقول الدليل الأول هو حينما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في مرضه في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن أبا بكر أو إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت عائشة رضي الله تعالى عنها فعادت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مري أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف فأتاه الرسول إلى أبي بكر فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث متفق عليه. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم يقول عن هذا الحديث قال فيه فوائد منها فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وترجيحه على جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وتفضيله وتنبيه على أنه أحق بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره. ومنها أن الإمام إذا من الفوائد إذن قال أن الإمام إذا عرض له عذر عن حضور الجماعة استخلف من يصلي بهم وأنه لا يستخلف إلا أفضلهم الشاهد أن من الفوائد من هذا الحديث فيه تنبيه على أن أبو بكر أحق بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما استنبطه الإمام النووي وغيره رحمة الله على الجميع. الدليل الثاني إذن الدليل الأول تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا فيه إشارة وإيماء إلى أن الخليفة بعده أبو بكر. قالوا مو صريح ليس صريحا أن الخليفة بعده أبو بكر لكن قالوا فيه إشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في أمر عظيم ألا وهو الصلاة. طيب الدليل الثاني أمره صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب إلا باب أبي بكر الصديق في المسجد. أمره صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب إلا باب أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث أيضا رواه الإمام البخاري وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله تعالى عنه. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري يقول وأيضا هذا كلام أيضا ذكره الخطابي وابن بطال وغيرهما قالوا في هذا الحديث اختصاص ظاهر لأبي بكر وفيه انظر إلى هذا الكلام انظر معي قال في هذا الحديث اختصاص ظاهر لأبي بكر وفيه إشارة قوية إلى استحقاقه للخلافة ولا سيما وقد ثبت أن ذلك كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي أمرهم فيه لا يؤمهم إلا أبو بكر رحمة رضي الله تعالى عنه. انتهى كلام الإمام الحافظ. إذن هذا القول الأول وذكرنا الدليلين. الدليل الأول تقديمه الصلاة وأمره بسد الأبواب إلا باب أبي بكر رضي الله تعالى عنه. واضح؟ القول الثاني أن خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ثابتة بالنص الجلي. هناك النص الخفي هنا ثابتة بالنص الجلي وهذا قول طائفة من أهل الحديث وهو قول الإمام ابن حزم رحمة الله على الجميع. وقد استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة وسنذكر طرفا منها. الدليل الأول عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، فأمرها أن ترجع إليه، قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تقول الموت، كأنها تقول الموت. قال صلى الله عليه وسلم إن لم تجديني فأتي أبا بكر، فأتي أبا بكر. وهذا الحديث أيضا رواه البخاري ومسلم. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه الفصل في الأهواء والملل والنحل، يقول وهذا نص جلي على استخلاف أبي بكر، هم من يرجح أنها بنص جلي، قال وهذا نص جلي على استخلاف أبي بكر، واضح؟ طيب الدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي أبا بكر وأخاك، ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. يقول الإمام ابن حزم في كتابه الفصل يقول بعد أن ذكر هذا الحديث قال فهذا نص جلي على استخلافه عليه الصلاة والسلام أبا بكر على ولاية الأمة بعده، على ولاية الأمة بعده. إذن هذا القول الثالث في أن خلافة أبي بكر كانت بالنص الجلي، وذكروا الدليل المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يجد قال فأتي أبا بكر، فأتي أبا بكر. الدليل الثاني حديث عائشة أدعو، قال لها ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا لا يختلف الناس أو يتمنى متمن ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، واضح؟ طيب وعرفنا أن هذا القول انتصر له الإمام ابن حزم انتصارا عظيما في كتابه الفصل. القول الثالث والأخير أنها ثبتت بالاختيار، أنها ثبتت بالاختيار، قول من قال أنها ثبتت بماذا؟ بالاختيار. ويقصدون بذلك أحسنت اختيار المسلمين له، اختيار المسلمين له رضي الله تعالى عنه في سقيفة بني ساعد، فهم يرون بهذا القول أنه ليس هناك نص على خلافة أبي بكر، لا نص جلي ولا نص خفي، وإنما هي بالاختيار. وهذا قول كثير من أهل الحديث وطائفة أيضا من الحنابلة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، وهو أيضا مذهب المعتزلة والأشاعرة والماتريدية، مذهب المعتزلة والأشاعرة والماتريدية. إذن هذه الأقوال الثلاثة. طيب ما هو القول الصحيح؟ ما يمنع تكون شورى تكون بالنص. طيب هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل السنة وغيرهم، واختلفوا سواء المتقدمين أو المتأخرين أو المعاصرين. والقول الصحيح والعلم عند الله، القول الصحيح والعلم عند الله أن خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه لم تكن بكتاب مكتوب من النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن بكتاب مكتوب من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون الخليفة عليه من بعده أبا بكر رضي الله تعالى عنه، وإنما أرشدهم إليه بماذا؟ بأمور متعددة، أرشدهم إليه بأمور متعددة، لأن الله أوحى إليه أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسلمين سيختارون أبا بكر رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ لما له من الفضائل العظيمة الواردة في النصوص الشرعية التي ذكرنا طرفا منها. ولو كان تعيين أبي بكر رضي الله تعالى عنه يشتبه على الأمة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، هل يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمة وقد اشتبهوا في أمر عظيم مثل أمر الخلافة؟ لا يمكن. لو كان تعيينه واختياره يشتبه على الصحابة رضي الله تعالى عنهم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا قاطعا للعذر، لكن لما دلهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمور متعددة وبدلالات مختلفة على أن أبا بكر هو المتعين فهموا ذلك وحصل المقصود، فهموا ذلك وحصل المقصود. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا النص نقوله لكم من كلامه رحمه الله، بعد أن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الخلاف في المسألة هل هي بالنص الجلي أم بالنص الخفي، ذكر هذا في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية، منهاج السنة النبوية، وهو نص طويل لكن ذكره من الأهمية بمكان، من الأهمية بمكان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم، ركزوا معي في هذا الكلام، والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله، وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامد له، إخبار راض بذلك حامد له، وعزم على أن يكتب بذلك عهدا، ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك. يعني هذا لا يترك النبي صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه، وإنما ربما أوحى إليه الله جل وعلا أن المسلمين لا يختلفون على بكر. قال ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك. فلو كان التعيين، يقول شيخ الإسلام، فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه صلى الله عليه وسلم بيانا قاطعا للعذر، ولكن لما دلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر هو المتعين وفهموا ذلك حصل المقصود. ولهذا قال عمر بن الخطاب في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار: وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر، رواه البخاري ومسلم. ثم بعد ذلك ذكر كلاما كثيرا إلى أن قال رحمه الله شيخ الإسلام، قال: فخلافة أبي بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها وثبوتها، ورضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم له بها، وانعقدت مبايعة المسلمين له، واختيارهم إياه اختيارا استندوا فيه لماذا؟ قال: استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله ورسوله، وأنه أحقهم بهذا الأمر عند الله ورسوله، فصارت ثابتة بالنص والإجماع جميعا. لكن النص دل على رضا الله ورسوله بها، وأنها حق، وأن الله أمر بها وقدرها، وأن المؤمنين يختارونها، وكان هذا أبلغ من مجرد العهد بها، لأنه حينئذ كان يكون طريق ثبوتها مجرد العهد، يعني من النبي واستخلافه، قال: مجرد العهد. وأما إذا كان المسلمون قد اختاروه من غير عهد، ودلت النصوص على صوابهم فيما فعلوه ورضى الله ورسوله بذلك، كان ذلك دليلا على ماذا؟ على أن الصديق كان فيه من الفضائل التي بان بها عن غيره ما علم المسلمون به أنه أحقهم بالخلافة، فإن ذلك لا يحتاج فيه إلى عهد خاص. انتهى كلامه رحمه الله، وهذا ذكره في المنهاج في المجلد الأول صفحة 139 إلى 141. طيب، نحن ذكرنا، يا ليت نجعل يعني كأن الثلاثة الأقوال يعني الصحيحة من جمع مع بعض، لا أول الخفية ها؟ أو القول الأول اللي هو أنه في إشارة، إن في إشارة وفيه دلالة إلى أن أبا بكر رضي الله عنه هو الخليفة، تمام؟ إذن نقول القول بالنص الجلي غير صحيح. إذن نحن ذكرنا الآن القول الصحيح هو أنها النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب كتاب، وإنما دلهم عليه بدلالات مختلفة وأمور متعددة أنه هو الأحق بالخلافة. وأما القول بأنها ثابتة بالنص الجلي كما ذكر الإمام ابن حزم وغيره رحمة الله على الجميع، نقول هذا القول غير صحيح، وممن رجحه عدد من المعاصرين أيضا، نقول هذا القول غير صحيح. فكل الأدلة التي استدل بها على هذا القول بأنه نص جلي، النص جلي النبي صرح فيه، ليس فيها التصريح، كل الأدلة ليس فيها التصريح على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهي ليست نصا بالخلافة. وبيان ذلك كالتالي: الدليل الأول على أنها ليست بالنص الجلي، يعني ليس فيها تصريح، لو كان هناك نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الخليفة بعده من أبا بكر، ما اجتمع على أنصار رضي الله تعالى عنهم في سقيفة بني ساعدة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لكي يختاروا خليفة للمسلمين، ولبايعوا من صرح النبي صلى الله عليه وسلم بخلافته. لو النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالخلافة، هل يجتمع على أنصار في سقيفة بني ساعدة ليخالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا إجماع من الأنصار على أنهم يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم، قطعا لا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح بخلافة أبي بكر، تمام؟ الدليل الثاني نقول أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أخذ بيدي عمر وأبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما وقال: قد اخترت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم. هذا الحديث رواه الإمام البخاري. فلا يعقل أبدا أن يكون هناك نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم على خلافته ولا يعلمه أبو بكر. يعني أبو بكر لو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على خلافته ما كان له أن يأخذ ويرفع بيد أبو بكر. ولا يعقل أيضا نقول أنه يعلم أنه المعهود إليه ثم يقدم بعد ذلك عمر وأبا عبيدة على نفسه. واضح؟ واضح على الدليل الثاني. الدليل الثالث أن عمر رضي الله تعالى عنه حينما حضرته الوفاة طلب منه ماذا؟ أن يختار، أحسنت يا يوسف، طلب منه أن يختار خليفة للمسلمين بعده، فماذا قال؟ قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني من؟ يعني أبا بكر، يعني أبا بكر رضي الله عنه أجمعين. قال وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. واضح؟ وهذا نص، أقول هذا نص في المسألة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أحدا بعده، لم يستخلف أحدا بعده. وهذا الكلام الذي ذكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو مخرج في الصحيحين. إذن هذه ثلاث أدلة تبين ماذا؟ أن خلافة النبي خلافة أبي بكر الصديق لم تكن بالنص الجلي. واضح هذه الثلاث الأدلة. طيب الخليفة الثانية، الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ولا نبين حقية عمر بالخلافة، ولكنه الكلام فيه ليس بالطول الذي في الكلام على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نبين حقية عمر بالخلافة ثم بعد ذلك نذكر طريقة انعقاد خلافته. فأهل السنة والجماعة نقول حقية عمر بالخلافة بعد أبي بكر، حقية عمر بالخلافة بعد أبي بكر. نقول إن أهل السنة والجماعة يعتقدون بأحقية عمر رضي الله تعالى عنه بالخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد جاءت الإشارة إلى ذلك في عدد من الأدلة، في عدد من الأدلة، وسأذكر منها الدليل الأول أن الله تعالى منع الأعراب الذين تخلفوا في غزوة تبوك من الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الغزوة. أعيد، أقول أن الدليل الأول أن الله سبحانه وتعالى منع الأعراب الذين تخلفوا في غزوة تبوك، منعهم من الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. واضح؟ عقوبة من الله جل وعلا لهم. فقال الله جل وعلا فإن رجعك الله إلى طائفة منهم استأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا، لن تخرجوا معي ولن تقاتلوا، لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، ولن تقاتلوا معي عدوا. هذا صريح في منعهم من الغزو عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في موطن آخر في سورة الفتح قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن توليتم كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما، يعذبكم عذابا أليما. ما هو وجه الدلالة من هذه الآية؟ نقول وجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى أخبر الأعراب أنهم سيدعون، أن أخبر الأعراب أنهم سيدعوهم غير النبي صلى الله عليه وسلم، غير النبي صلى الله عليه وسلم، إلى قوم يقاتلونهم أو يسلمون، ووعدهم على طاعة من دعاهم إلى ذلك، ووعدهم بماذا؟ بجزيل الأجر وعظيم الثواب، وتوعدهم على عصيان من دعاهم إلى قتال هؤلاء بالعذاب الأليم. وممن دعاهم بعد ذلك من؟ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر عثمان أيضا، وقد بيّن ذلك الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه الفصل. فقال بعد ذكره لهذه الآيات قال وما دعا أولئك الأعراب أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوم يقاتلونهم أو يسلمون إلا من؟ قال إلا أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. فإن أبا بكر رضي الله عنه دعاهم إلى من؟ إلى قتال مرتد العرب بني حنيفة وأصحاب الأسود وسجاح وطريحة والروم والفرس وغيرهم، ودعاهم عمر رضي الله تعالى عنه إلى قتال الرومي والفرس، وعثمان دعاهم إلى قتال الروم والفرس والترك. فوجب، انظر الاستنباط، انظر الاستنباط بن حزم، الإمام بن حزم رحمه الله قال فوجب طاعة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم بنص القرآن الذي لا يحتمل تأويلا، وإذ قد وجبت طاعتهم فقد صحت إمامتهم وخلافتهم رضي الله عنهم أجمعين. انتهى كلامه رحمه الله. واضح الاستنباط؟ واضح الاستنباط؟ ننتقل ولا أعيد النص؟ واضح؟ طيب إذن هذا الدليل الأول، الدليل الأول أنه منع الأعراب من الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ذكر أنهم سيدعون. وما دعاهم؟ هل دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم في عهده؟ ما دعاهم معي سيف؟ ما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم في عهده؟ ما دعا الأعراب إلى قتال أحد؟ منعهم من الغزو، ولكن من دعاهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر وعمر وعثمان، فدل على أن طاعتهم واجبة. يقول الإمام بن حزم قال فإذا دل على طاعتهم واجبة، وأن الله توعد من وعد من أطاعهم بجزيل الثواب، وتوعد من عصاهم بالعذاب الأليم، قال دل ذلك على وجوب طاعتهم. من وجوب طاعته قال فقد صحت إمامتهم وخلافتهم رضي الله تعالى عنهم. طيب الدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت في المنام، أريت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليب. أريت في المنام يعني الرؤيا أني أنزع بدلو بكرة على قليب، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، فنزع ذنوبا أو ذنوبين نزعا ضعيفا، نزعا ضعيفا، والله يغفر له. قال ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربا، فاستحالت غربا، قال فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى روي الناس وضربوا بعطن، وضربوا بعطن. أعيد الحديث، قال أريت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليب، والدلو هو الإناء الذي يشرب فيه. قال فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، فنزع ذنوبا أو ذنوبين، قال نزعا ضعيفا، وهذا ليس فيه حط من قدره رضي الله تعالى عنه، وإنما هو إشارة إلى ماذا؟ إلى قصر مدة خلافته. قال فنزع ذنوبا أو ذنوبين، كانت خلافته كما سيأتي معنا سنتين، فنزع، قال وكان، قال النبي صلى الله عليه وسلم فنزع ذنوبا أو ذنوبين نزعا ضعيفا والله يغفر له. هذا ليس قلنا حطا من قدر أبي بكر، وإنما بيان لقصر خلافته. قال ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربا، معنى استحالت غربا يعني هذا الدلو استحال غربا يعني تحول إلى دلو كبير، كان صغير استحال يعني تحول، تحول إلى دلو كبير وهو أكبر من الذنوب، الآن الذنوب أصغر والدلو أكبر. قال فاستحالت غربا، استحالت غربا، قال فلم أرى عبقريا، فلم أرى عبقريا، معنى العبقري في لغة العرب هو الذكي المتقن لعمله، الذكي المتقن لعمله، فقال فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى روي الناس وضربوا بعطن، والعطن هو مبرك الإبل حول الماء، مبرك الإبل حول الماء، وهذا فيه إشارة إلى النفع العظيم الذي انتفع به الناس من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مجمعين. إذن وجد دلالة من هذا الحديث نقول فيه إعلام بخلافة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وصحة ولايتهما وكثرة أيضا الانتفاع بهما، واضح؟ وجد دلالة؟ طيب الدليل الثالث عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فقال إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، فأشار إلى من؟ وأشار إلى أبي بكر وعمر، وتمسكوا قال بعهد عمار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه، وما حدثكم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مجمعين قال فصدقوه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجة والترمذي وحسنه ابن حجر وصححه الإمام الألباني رحمة الله على الجميع. طيب وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بأبي بكر وعمر، وهذا يتضمن ماذا؟ يتضمن الثناء عليهما لكونهما ماذا؟ أهلا لأن يطاعا فيما يؤمران به وينهيان رضي الله تعالى عنهما، وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ لكونهما الخليفتين من بعده، لكونهما الخليفتين من بعده. الدليل الرابع وهو الدليل الأخير على حقية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالخلافة بعد أبي بكر الإجماع، فقد أجمع الصحابة على حقيته بالخلافة بعد أبي بكر. لماذا؟ لأنه أخير الصحابة بعد أبي بكر، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم. وممن حكى الإجماع؟ الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله في عقيدته، وكذلك الإمام النووي، وكذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم، وأيضا حكى الإجماع الإمام السفاريني المتأخر الحنابلة في كتابه لوامع الأنوار، لوامع الأنوار. طيب طريقة انعقاد الخلافة لعمر بن الخطاب، طريقة انعقاد الخلافة لعمر بن الخطاب، تولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعهد من أبي بكر واستخلاف له رضي الله تعالى عنهما، ووافقه المسلمون على ذلك وأجمعوا على خلافته، فإن أبا بكر لما استخلف عمر أجمع المسلمون على خلافة عمر، وذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما مرض وأحس بدنو أجله استشار نفرا من فضلاء الصحابة في عمر رضي الله تعالى عنه، فعاهد في أثناء هذا المرض بالأمر من بعده إلى من؟ إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكتب هذا العهد من؟ عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وقرئ هذا العهد على المسلمين وأقروا به وسمعوا له وأطاعوا. وقد ذكر هذه الحادثة غير واحد من أهل العلم، ذكرها محمد بن سعد في الطبقات الكبرى، وذكرها الإمام الطبري رحمة الله عليه في تاريخه رحمة الله على الجميع. إذن هذه طريقة انعقاد الخلافة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. الخليفة الثالث وهو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وسنذكر حقيته بالخلافة ثم طريقة انعقادها له. ففي بيان حقية عثمان بالخلافة وأنه أحق الناس بالخلافة بعد عمر بن الخطاب، جاء في عدد من النصوص الشرعية التنبيه والإيماء والإشارة إلى حقيته بالخلافة رضي الله تعالى عنه. ومن ذلك الحديث الذي ذكرناه، عفوا الآية التي ذكرناها قبل قليل، وهي يا سلام يا سلام، التي فيها منع الأعراب من الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أخبرهم أنهم سيدعون ولم يدعوهم أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر عمر وعثمان. وذكرنا كلام ابن حزم والكلام الذي هناك يستدل به هنا. الدليل الثاني عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، والحديث متفق عليه، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ باب الحائط، دخل حائطا وأمرني بحفظ باب الحائط، قال فجاء رجل يستأذن فقال ائذن له وبشره بالجنة فإذا أبو بكر، ثم جاء آخر استأذن قال ائذن له وبشره بالجنة فإذا عمر، ثم جاء آخر استأذن فسكت هنيهة، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، على بلوى تصيبه، فإذا هو قال عثمان رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث فيه إشارة إلى ترتيب الثلاثة في الفضل والخلافة، في الفضل والخلافة. من هذا الدليل الثاني حديث أبي موسى الأشعري في المتفق عليه في باب الحائط. طيب، عن ابن عمر، الدليل الثالث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا في زمن النبي، وهذا الحديث ذكرناه في الدرس الماضي في مسألة التفضيل بين الصحابة، التفضيل بين أبي بكر وعمر وعثمان. قال كنا، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم تترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. هذا الحديث وهذا الأثر خرجه الإمام البخاري. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الأثر، قال فهذا إخبار عما كان عليه الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من تفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، وقد روي أن ذلك كان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، وحينئذ فيكون هذا التفضيل ثابت بالنص، وإلا فيكون ثابتا بما ظهر بين المهاجرين والأنصار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من غير نكير، وبما ظهر لما توفي عمر فإنهم كلهم بايعوا عثمان بن عفان من غير رغبة ولا رهبة، ولم ينكر هذه الولاية منكر منهم. طيب، إذن هذا الدليل الثالث حديث ابن عمر. الدليل الثالث حديث ابن عمر في التفضيل، وذكرنا الدليل الرابع والأخير. الدليل الرابع والأخير في بيان حقية عثمان، حقية في الخلافة، نقول الإجماع. فقد أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذا من جاء بعدهم ممن سلك سبيلهم من أهل السنة والجماعة، على أن عثمان رضي الله تعالى عنه أحق بالخلافة بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم، نقله طائفة من أهل العلم بالحديث وغيرهم. ومن تلك النقول ما رواه الإمام بن أبي شيبة بإسناده، قال بإسناده إلى حارثة ابن مضرب، يقول حججت في إمارة عمر فلم يكونوا يشكون أن الخلافة من بعده لمن؟ لعثمان. هذا ذكره في المصنف ابن أبي شيبة. وممن حكى الإجماع أيضا أبو نعيم الأصبهاني بإسناده إلى حذيفة رضي الله تعالى عنه، قال إني لواقف، حذيفة رضي الله عنه يقول إني لواقف مع عمر تمس ركبتي ركبته، فقال من ترى قومك يؤمرون؟ قال إن الناس قد أسندوا أمرهم إلى من؟ إلى ابن عفان، إلى ابن عفان عن عثمان، ذكره أبو نعيم في الإمامة والرد على الرافضة، الإمامة والرد على الرافضة، وهو من كتبه. ونقل أيضا الإجماع الحافظ الذهبي عن شريك بن عبد الله القاضي رحمة الله على الجميع أنه قال: قبض النبي صلى الله عليه وسلم فاستخلف المسلمون أبا بكر، فلو علموا أن فيهم أحد أفضل منه قد غشوا. قال: لو علموا أن فيهم أحدا أفضل منه كانوا قد غشوا. ثم استخلف أبو بكر عمر فقام بما قام به من الحق والعدل، فلما احتضر جعل الأمر شورى بين ستة، فاجتمعوا على عثمان، فلو علموا أن فيهم أفضل منه كانوا قد غشوا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، ذكره في ميزان الاعتدال، ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال. إذن هذه في بيان حقية عثمان بالخلافة. الآن نذكر طريقة انعقاد الخلافة لعثمان بن عفان بشكل مختصر. فانعقدت الخلافة لعثمان رضي الله تعالى عنه بماذا؟ هاي واصل عثمان بن عفان بالشورى، باختيار، أحسنت، باختيار أهل الشورى الذين جعل عمر الأمر فيه، فهو جعل الأمر في ستة، فأجمعوا على اختياره وبايعوه، وبايعه علي رضي الله تعالى عنه جميع المسلمين. ودعوني أنقل لكم رواية الإمام البخاري، رواية الإمام البخاري لهذه الحادثة، وهي حادثة أو طريقة انعقاد الخلافة لعثمان. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله حديثا طويلا، لكن سنذكر الشاهد منه عن عمرو بن ميمون رحمه الله تعالى، فذكر فيه تفاصيل حادثة مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن قتل معه من الصحابة، وفيه أيضا الكيفية التي بويع لعثمان بن عفان، وفيها ذكر الاتفاق عليه. ومما جاء فيه بشأن خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه أنهم قالوا، يقول الإمام البخاري: قالوا: أوصي يا أمير المؤمنين واستخلف. قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، وقال: يشهدكم عبد الله ابن عمر، وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، كهيئة التعزية له، حتى ما يقع في نفس ابن عمر رضي الله تعالى عنهما شيئا. قالوا: يشهدكم عبد الله بن عمر، وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذلك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. وذكر الإمام البخاري تكملة الحادثة إلى أن قال رحمه الله، قال: فلما فرغ من دفنه، يعني من دفن عمر، اجتمع هؤلاء الرهط الستة يقصد، قال: فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي. وقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن، على يقصد عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن بن عوف: أيكما، يقصد من؟ عثمان وعلي، أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي؟ والله علي ألا آلوا عن أفضلكم، ألا آلوا عن أفضلكم. قال: نعم. فأخذ بيد أحدهما، وهو من؟ علي. أخذ بيد علي، وستبين هذا من السياق. فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام، ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولا تطيعن. ثم خلا بالآخر، وهو من؟ عثمان، وهذا يتبين من السياق. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان. فبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوه. انتهت هذه الرواية من الإمام البخاري في صحيحه. ولم يبايع عبد الرحمن إلا بعد أن استشار من؟ استشار الصحابة، واستشار في قال: ولم تكتحل عينه بنوم، في بعض الروايات قال 3 ليالي. فاستشار كان بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان أمراء الأنصار الذين أمرهم عمر كانوا في الحج، ثم بعد ذلك شهدوا مقتل عمر رضي الله تعالى عنه في المدينة. فاستشار أمراء الأنصار، واستشار الصحابة، واستشار من هؤلاء الصحابة الستة الثلاثة النفر الذين جعل الأمر إليهم عمر بن الخطاب. قال: فلم أرهم يعدلون بعثمان، فرأى أحد يختار غير عثمان، ثم بعد ذلك بايع عثمان. الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وسنبين أيضا حقيته بالخلافة، ثم بعد ذلك نبين طرق انعقاد الخلافة له. فنقول في أحقيته بالخلافة بعد عثمان رضي الله عنه، يعتقد أهل السنة والجماعة أن أحق الناس بالخلافة بعد أبي بكر من؟ عمر، وبعد عمر عثمان، وبعد عثمان من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد ورد الإشارة إلى أحقية علي بالخلافة في كثير من النصوص الشرعية، منها مثلا الدليل الأول نقول على أحقيته بالخلافة بعد عثمان قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهذا الحديث رواه الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجة، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وجه الدلالة على حقية علي بالخلافة هو أنه أحد الخلفاء الراشدين المهديين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، كان منهم علي. الدليل الثاني على حقية علي بالخلافة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حينما ذكر بناء المسجد، حينما ذكر حادثة بناء المسجد فقال ماذا؟ قال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين، يعني عمار بن ياسر رضي الله عنهما، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. هذا الحديث رواه الإمام البخاري. فابن عباس هنا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأمر غيبي، وهو أن عمار بن ياسر رضي الله عنهما ستقتله الفئة الباغية. انظر معي إلى تعليق شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بعد ذكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية، قال رحمه الله: قال: وهذا أيضا يدل على صحة إمام علي ووجوب طاعته، لأن قال الفئة الباغية، من يقصد بها؟ معاوية رضي الله تعالى عنه ومن كان معه من أهل الشام. وعمار انتهى كلامه رحمه الله، قال: وهذا أيضا يدل على ماذا؟ قال: يدل على صحة إمامة علي ووجوب طاعته، يدل على ماذا؟ على أحقيته بالخلافة. واضح السبب؟ وعمار رضي الله انتهى كلام ابن تيمية. وعمار رضي الله تعالى عنه كان يدعو إلى من؟ كان يدعو إلى طاعتي، هو كان في جيش علي، كان يدعو إلى طاعة علي رضي الله تعالى عنه، وهو الإمام الواجب طاعته في ذلك الوقت، فقتلته الفئة الباغية. وهذا نص على أن استحقاق علي للخلافة بعد عثمان رضي الله عنه. واضح هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، طيب الإجماع، الدليل الثالث الإجماع. ها، هل أجمعوا على خلافة علي؟ ها؟ لا، قولا واحدا أهل السنة؟ إيه؟ الله أهل عصري. إحنا انظر إلى النص الذي ذكره الإمام ابن قدامة، عندكم المتن؟ ماذا قال ابن قدامة؟ فسيأتي معنا. قال: ثم علي لفضله وإجماع أهل عصره عليه. ها؟ يقول: ثم علي لفضله وإجماع أهل عصره عليه. فنحن نقول الإجماع، سنبين هذه، سنجيب على هذا اللفظ الذي ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله. نقول الدليل الثالث الإجماع، فقد أجمع أهل المدينة، انظر إلى الإجماع، قال: أجمع أهل المدينة وأهل العراق، وأيضا أجمع من من الصحابة؟ أجمع أكابر الصحابة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راضي عنهم، كطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وابن عمر ومن بقي من أصحاب الشورى وغيرهم من أهل بدر وأصحاب الشجرة الذين رضي الله عنهم في كتاب رضي الله عنهم أجمعين. فبايعه الناس سوى من؟ سوى معاوية رضي الله تعالى عنه وأهل الشام. والحق كان مع من؟ الحق كان مع علي رضي الله تعالى عنه بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الشام مجتهدون فيما ذهبوا إليه. وقد نقل الإجماع على حقية علي رضي الله تعالى عنه بالخلافة بعد عثمان عدد من أهل العلم، وممن حكى الإجماع على ذلك محمد بن سعد في الطبقات الكبرى. ودعوني أذكر لكم، أقول لكم هذا النص من الطبقات الكبرى من كلام ابن سعد، حيث ذكر في إجماع من بقي من المدينة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على بيعة علي رضي الله عنه، فقال: وبويع لعلي بن أبي طالب رحمه الله بالمدينة الغد من يوم قتل عثمان بالخلافة، بايعه طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعمار بن ياسر وأسامة بن زيد وسهل بن حنيف وأبو أيوب الأنصاري ومحمد بن سلمة وزيد بن ثابت وخزيمة بن ثابت وجميع من كان بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره. انتهى كلامه رحمه الله. هؤلاء كابر الصحابة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راضي عنهم. وذكر الإجماع أيضا على حقيته بالخلافة، حقية علي رضي الله عنه الإمام ابن قدامة صاحب هذا المتن رحمه الله ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله روى بإسناده عن عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن عوف قال كنت عند الحسن فكأن رجلا انتقص أبا موسى يعني أبا موسى الأشعري انتقصه باتباعه عليا فغضب الحسن ثم قال سبحان الله قتل أمير المؤمنين عثمان فاجتمع الناس على خيرهم يعني من علي بن أبي طالب فبايعوه أفيلام أبو موسى باتباعه أفيلام أبو موسى باتباعه ذكره في ذكر هذا في منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين ومن حق الإجماع أيضا الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى حكى الإجماع على حقية علي بالخلافة بعد عثمان في كتابه الإبانة عن أصول الديانة. طيب هنا مسألة مهمة، هل كل الصحابة أجمعوا على حقية علي رضي الله تعالى عنه بالخلافة؟ عيد، هل كل الصحابة أجمعوا على حقية علي رضي الله عنه بالخلافة؟ يقول في الجواب على هذا السؤال هناك فرق بين مبايعته وبين ماذا؟ الاعتراف بأحقيته، الاعتراف بأحقيته في الخلافة. عيد، يقول هناك فرق بين مبايعته والاعتراف بأحقيته بالخلافة. فهنا عندنا أمران، الأمر الأول أقول الأمر الأول المبايع، الأمر الأول المبايع، فعلي رضي الله تعالى عنه بايعه أهل المدينة وأهل العراق ومن ذكرنا قبل قليل من أكابر الصحابة، وتخلف عن مبايعته من معاوية رضي الله تعالى عنه ومن معه من أهل الشام. إذن هذا في المبايع، هذا الأمر الأول، إذن كلهم بايعوا إلا معاوية رضي الله تعالى عنه ومن معه من أهل الشام. الأمر الثاني الاعتراف بأحقيته بالخلافة والإمامة، فنقول اتفق جميع الصحابة، ركزوا معي، اتفق جميع الصحابة بما فيهم معاوية رضي الله عنهم أجمعين على حقية علي رضي الله تعالى عنه بالخلافة، فمعاوية وأهل الشام وإن تخلفوا عن المبايعة إلا أنهم لا ينازعون في فضل علي رضي الله تعالى عنه ولا في أحقيته بالخلافة، لا ينازعون في ذلك، وإن امتنعوا عن المبايعة لأنهم كانوا يطلبون ماذا؟ هل كانوا يطلبون الخلافة؟ كانوا يطلبون ويطالبون بقتلة عثمان رضي الله تعالى عنه، لم يرد عن معاوية رضي الله عنه أنهم كانوا يطلبون الخلافة، واضح يا شباب؟ ولذلك قال الجويني عبد الملك الجويني الأشعري رحمه الله في لمع الأدلة، له كتاب اسمه لمع الأدلة في عقيدة أهل السنة، أقصد عقيدة أهل السنة، أهل السنة والجماعة، ذكرنا هذا في درس شرح عقيدة أهل السنة والجماعة لابن عثيمين حينما تكلمنا عن أهل السنة ومن يدخل فيهم، ويذكرون يسمون كتبهم بكتب أهل السنة ويقولون قال أهل السنة مثل ما يفعل عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق، ويذكر بعد ذلك عقائد عقائد الأشاعرة، وأيضا يفعل ذلك أبو منصور الماتريدي، فيقول قال أهل السنة وهو يذكر عقائد الماتريدي. العبرة ليست بالأسماء وإنما العبرة بالحقائق، العبرة بالحقائق. يقول عبد الملك في كتابه عبد الملك الجويني رحمه الله في كتابه لمع الأدلة في عقيدة أهل السنة يقول معاوية وإن قاتل عليا فإنه لا ينكر إمامته، ركز، قال معاوية وإن قاتل عليا فإنه لا ينكر إمامته ولا يدعيها لنفسه، وإنما كان يطلب قتلة عثمان رضي الله عنه ظانا أنه مصيب ولكنه كان مخطئا، انتهى كلامه رحمه الله. وهذا ما قصده، ركز، هذا ما قصده الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى حينما قال في هذا المتن الذي معكم، قال ثم علي لفضله وإجماع أهل عصره عليه، لفضله وإجماع عصره، قال يعني ترتيبه في الخلافة، قال ثم علي لفضله وإجماع أهل عصره عليه. فإذا أراد الإمام ابن قدامة رحمه الله بإجماع أهل عصره عليه، إذا أراد بإجماعهم بأحقيته في الخلافة فنقول هذا صحيح، يقول هذا صحيح، إذا أراد قال وإجماع أهل عصري عليه، إذا كان يقصد بذلك أنهم أجمعوا على أنه هو المستحق للخلافة فنقول هذا صحيح، وإن أراد باجتماعهم عليه على أنه على أنهم بايعوه كل أهل عصره فنقول هذا خطأ، هذا غير صحيح، فقد امتنع أهل الشام عن مبايعته للشبه التي عرضت لهم بسبب مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. واضح يا شباب؟ انتهينا من واضح هذه المسألة؟ مهم، أتمنى تكون فهمتموها. طيب بقي لنا ذكر طريقة انعقاد الخلافة لعلي بن أبي طالب، كيف انعقدت الخلافة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ نقول تمت خلافة علي أو انعقدت بطريق أو بطريقة الاختيار، بطريقة الاختيار، وذلك أنه بعد استشهاد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه على أيدي الخوارج قام من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمبايعة علي رضي الله تعالى عنه بالخلافة، وذلك لأنه لم يكن أحد أفضل منه على الإطلاق بعد عثمان رضي الله تعالى عنه. ودعوني أنقل لكم نصا ذكره الإمام أبو بكر الخلال في كتابه السنة، قال رحمه الله بأسناده إلى محمد بن الحنفية رحمه الله تعالى، قال: كنت مع علي رحمه الله وعثمان محصور، يعني محاصر، قال: فأتاه رجل فقال: إن أمير المؤمنين مقتول الساعة، يعني سيقتلون الآن. قال: فقام علي رحمه الله، قال محمد يعني ابن الحنفية: فأخذت بوسطه تخوفا عليه، فقال: خلي لا أم لك. قال: فأتى علي الدار وقد قتل الرجل رحمه الله، فأتى داره فدخلها فأغلق بابه، فأتاه الناس فضربوا عليه، فدخلوا عليه فقالوا: إن هذا قد قتل، ولا بد للناس من خليفة، ولا نعلم أحدا أحق بها منك. فقال لهم علي: لا تريدوني، فإني لكم وزير خير مني لكم أمير. فقالوا: لا والله لا نعلم أحدا أحق بها منك. قال: فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سرا، ولكن أخرج إلى المسجد. فبايعه الناس، فبايعه الناس، انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، قال: وأما ما يغتر به كثير من جهلة الشيعة والقصاص الأغبياء من أنه أوصى إلى علي بالخلافة، فكذب وبهت وافتراء عظيم، يلزم منه خطأ كبير من تخوين الصحابة وممالأتهم بعده على ترك إنفاذ وصيته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإيصالها إلى من أوصى إليه، وصرفهم إياه إلى غيره، وصرفهم إياها إلى غيره، لا لمعنى ولا لسبب. وكل مؤمن بالله ورسوله يتحقق أن دين الإسلام هو الحق يعلم بطلان هذا الافتراء، لأن الصحابة كانوا خير الخلق بعد الأنبياء، وهم خير قرون هذه الأمة التي هي أشرف الأمم بنص القرآن وإجماع السلف والخلف في الدنيا والآخرة، ولله الحمد. انتهى كلامه رحمه الله. آخر مسألة ونختم بها، المسألة العاشرة: مدة الخلافة الراشدة. مدة الخلافة الراشدة، ذكر ابن قدامة الأثر الموجود عندكم، قال: 30، أليس كذلك؟ طيب، ذكر كم حديث؟ ذكر حديثين ابن قدامة. الحديث الأول ماذا قال فيه؟ قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هذا ذكرها في الخلافة الراشدة، هذا حديث في ذكر الخلافة الراشدة. الحديث الثاني يسمى بحديث من؟ حديث سفينة، حديث سفينة رضي الله تعالى عنه ومن الصحابة. حديث سفينة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة في أمتي 30 سنة، ثم ملكا بعد ذلك. أعيد، هذا الحديث عندكم في المتن، هذا الحديث صححه الإمام الألباني ورواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة في أمتي 30 سنة، ثم ملكا بعد ذلك. وهذا الحديث فيه بيان لماذا؟ ها؟ مدة الخلافة، مدة الخلافة 30 سنة، وتفصيلها كالتالي، سأذكر لكم تفصيلها سريعا. واضح؟ خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كم؟ سنتان وكم؟ عشان نضبط، سنتان وثلاثة أشهر وتسع ليال. من متى؟ من 13 ربيع سنة 11 من الهجرة إلى 22 إلى 22 جماد الآخرة من سنة، من السنة 13 من السنة 13 من الهجرة. إذن هذه خلافة أبو بكر. خلافة عمر رضي الله عنه 10 سنوات و6 أشهر وثلاثة أيام. بالضبط من 23 من جماد الآخرة سنة 13 من الهجرة إلى 26 من ذي الحجة السنة 23 من الهجرة. إذن 10 سنوات 6 أشهر 3 أيام. خلافة عثمان كم رضي الله عنه؟ أحسنت يوسف، 12 سنة إلا 12 يوما. نعيد، 12 سنة إلا 12 يوما. كانت من الواحد من محرم في السنة 24 من الهجرة إلى 18 من ذي الحجة سنة، ها؟ إلا 12 يوما. فكانت من الواحد من محرم سنة 24 إلى 18 من ذي الحجة سنة 35 من الهجرة. خلافة علي رضي الله تعالى عن كم كانت؟ ها أبا يعقوب لا أربع، كانت أربع سنوات وتسعة أشهر، أربع سنوات وتسعة أشهر، أربع سنوات وكم؟ كانت من ذي الحجة سنة 35 من الهجرة، السنة 35 من الهجرة، إلى 19 من رمضان في السنة 40 من الهجرة. مجموع خلافة هؤلاء الأربعة كم؟ لحسنة تصبح كم؟ 29 سنة وستة أشهر وأربعة أيام. عيد، مجموع خلافة هؤلاء الأربعة 29 سنة، 29 سنة لو حسبتها الآن جمعتها، لو حسبتها 29 سنة وستة أشهر وكم؟ وأربعة أيام. طيب كيف كانت 30 سنة؟ يا عيني عليك يا أبا يعقوب، أحسنت يا يوسف. إذن نقول ثم بويع الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه يوم مات أبوه علي رضي الله عنه، في متى بويع؟ حينما مات علي رضي الله عنه، وفي ربيع الأول سنة 41 من الهجرة سلم الأمر إلى معاوية رضي الله تعالى عنه، وبذلك ظهرت آية النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الخلافة بعدي 30 سنة، وقوله في الحسن إن ابن هذا سيد ولعل الله أن يصلح بينه أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. واضح؟ إذن بخلافة الحسن اكتملت 30، لأنها كانت ستة أشهر. خلافة الحسن بن علي كانت ستة أشهر، فتنازل بالخلافة المعاوية فظهرت بذلك نعم ظهرت بذلك إذن آية ودليل وبرهان من براهين نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بأمر غيبي صلوات ربي وسلامه عليه. بهذا نكون قد انتهينا من درس هذه الليلة. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعل هذا الدرس درسا خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله درسا مباركا نافعا لنا ولإخواننا المسلمين. وبمشيئة الله في الدرس القادم سنكمل ما تبقى من مسائل فيما يتعلق بالصحابة، في الأمور التي يجوز الدخول فيها فيما شجر بين الصحابة، وأيضا في مسألة أمهات المؤمنين ومسألة الموقف من معاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.